تابعه لطاعه الله تعالى، مش هيامرك بايه؟ بشر ابدا. فهنا يقول الذي لا تزيغ به الاهوال. ومن الممكن ان يكون المعنى وهو الاثنين صح، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء، يعني لا تزيغه الاهواء، يبقى الدال للتعبير لا تزيغ به الاهواء، يعني لا تزيغه الاهواء، يبقى الهوى مهما كان الهوى شديد ما يستطيعش ان يزيغ القران. عارف ده معنى ايه؟ يحمل هذا العلم من كل خلف ايه؟ عذوله، ينفون عنه تحريف الغايين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. الجاهلون ان اولوا لا يستطيعون ان يزيغوا القران الكريم ابدا، ما يزيغ لا تاويل جاهل. يعني كان حدث في الكتب السابقه كما قال الله تعالى انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، ومين كمان بيحكمه؟ الربانيون والاحبار بيحكموا بما استحفظوا، هم اللي كانوا حفاظ على الكتاب، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه الشهداء. لكن القران الكريم لانه الرساله الاخيره، هل اننا حرفنا القران والعياذ بالله، يبقى لابد يجي ايه؟ رسول ينزل عليه كتاب يرد الناس الى الجاده مره اخرى، مش كده ولا لا؟ ما ينفعش، مفيش رسول بعد النبي عليه الصلاه والسلام. طيب هيترك الامر بدون رسول؟ ما القران حرف والعياذ بالله، يبقى النتيجه ايه؟ يبقى فقط، يبقى الحجه مش هتقام على الناس في الازمنه المتاخره. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، يبقى لابد القران يقرا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولابد السنه تبقى، ولو حد اراد ان يحرك جعل الله العلماء بقى، يبقى القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له ايه؟ لحافظون. لكن هناك بقى العلماء، ما هو خلي بالك، يئس العالم اجمع ويئس خصوم القران من تحريف القران، يئس تماما، ويئس الشيطان ان يحرف القران، مستحيل يحرف، لان الذي ضمن العصمه للقران الكريم الا يحرف قال انا، بعضهم بيتكلم باسلوب العظمه، نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لم يترك الامر زي بيقول ربنا عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له ايه؟ لا تحرك به لسانك، كان بيجد معاناه، امي وخايف، جبريل جاي بيلقنه صوره زي صوره الانعام، تنزل جمله واحده اثنيه واحده، يشيع 70,000 ملك، يجي يقرا مثلا صوره زي صوره الانعام مره واحده، يحفظها ازاي؟ يحفظها في لحظه في ساعتها، فيجي يقول له ايه؟ يبقى بيقرا معاه وخايف، يعاد صلى الله عليه وسلم، يقول له ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه، وقل رب زدني علما. لا تحرك به الصوره الثانيه لسانك لتعجل به، تعجل على ايه؟ ان علينا، لا تحرك به لسانك لتعجل، ان علينا ايه؟ جمعه، جمع القران على مين؟ على الله. يعني مين جمع القران؟ ربنا. امال ابو بكر عمل ايه؟ ابو بكر الصديق نفذ اراده الله، ربنا جعل ابا بكر الصديق جندي من جنود الله يقوم بحفظ القران لان الامر قدريا حفظ. فقال له ان علينا جمعه، الكلام ده في العهد المكي، ما سوره الكهف سوره مكيه، ان علينا جمعه، يبقى جمع القران على مين؟ على الله. وقران، قران كيفيه القراءه بالاحرف السبعه بالقراءات المتعدده الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها من جبريل، ثم سمعها كما سمعها جبريل من الله عز وجل. إلا علينا جمعه واحد وقرآنا، فإذا قرأناه قرأ القرآن بالقراءة كما قرأه الله، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، ثم للتراخي علينا، ثم إن علينا بائعة، حتى تفسير القرآن على ربنا. ولذلك السنة نفسها قال عنها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وانزلنا اليك الذكر لتبين، السنه نفسها من ضمن الذكر. ولذلك لما نقول ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، يبقى السنه. ولذلك امتنا الامه الوحيده التي مكنت الهالا من عند الله ان تنشئ علما لا يعرفه العالم اجمع، علم الاسناد عن فلان عن فلان عن فلان، وده اللي ربنا عز وجل بيقول على الامم السابقه، ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثار من علمك ان كنتم صادقين، سند عن فلان عن فلان، ده غير موجود مثل هذه الامه، امه محمد عليه الصلاه والسلام. صله نسبك لما تيجي تقرا انت في كتب السنه او في صحيح مثلا كتاب زي كتاب تفسير ابن كثير عن فلان، تبقى مستعجل، العنعنه دي هنعمل بيها،